بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لأبواب كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. هذا الباب التاسع والخمسون، باب التاسع والخمسون. أراد المصنف بهذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن بالله. قدم أبوابا تتعلق بماذا؟ بعدم الاعتراض على قدر الله تعالى، لا بلو ولا بما أمرت به الريح، فلا تسبوا. إذن لابد من ماذا؟ لابد من بيان القاعدة العامة، وهي وجوب حسن الظن بالله تعالى فيما قدره وفيما أمر به، لأنه من واجبات التوحيد، من واجبات التوحيد حسن الظن بالله تعالى. قوله: باب قول الله تعالى يظنون، أي المنافقون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. غير الحق ظن الجاهلية، ظن الجاهلية هذا بدل عطف بيان لقوله غير الحق، يعني غير الحق هو ظن الجاهلية، ونسبه للجاهلية للذم، كل ما نسب للجاهلية فهو ذم له، وإذا كان كذلك فيكون محرما، يكون محرما على الأصل. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهو التكذيب بالقدر. تكذيب بالقدر هذا من صفات المشركين الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان القدر من أبواب توحيد الربوبية، ولذلك نقول توحيد الربوبية آمن به المشركون في الجملة، لأن ما يتعلق بالقدر حصل عندهم ماذا؟ منازعة القدر، منازعة للقدر، فبعض المشركين لم يؤمن به بالقدر، حينئذ يكون ماذا؟ يكون خللا في توحيد الربوبية لا في توحيد العبادة باعتبار الأصل، وإلا هو لازم لهم، لازم لهم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهو التكذيب بالقدر، وأن الأمر لو كان إليهم لما أصابهم القتل، ولكان النصر والظفر لهم، فأكذبهم الله في هذا الظن الباطل. ولذلك قال عنهم الله تعالى: يقولون، أي يقول بعضهم لبعض، هل لنا من الأمر من شيء، من شيء، هذا من زائدة وشيء هذا مبتدأ مؤخر، وقوله لنا هذا خبر مقدم. قل إن الأمر أي الشأن كله لله، لو كان لنا من الأمر شيء، يعني في تدبير الحرب ونحوها، لما حصل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وما كتب الله تعالى وقدره عليهم. قالوا: هذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله في ذكر وقعة أحد: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز له مأموله النصر. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، الذين هم ماذا؟ المنافقون. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. قال: وهكذا هؤلاء، هكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة، يعني صارت الدائرة لمن؟ للمشركين، وكأن الإسلام قد أبيد من أصله، فهموا ذلك، ولو الإسلام لن يباد لو كان ثم إدالة من الكفار على المسلمين، لا يدل على إبادة الإسلام من أصله. قال: وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك، ليس من شأن المسلم أن يعتقد أن الغلبة دائما مطلقا في كل صغيرة وكبيرة للمشركين والكفار، لا قديما ولا حديثا، وإنما النصر يكون للإسلام وأهل الإسلام، لكن تارة ينتصر الكفار أو تارة لا ينصر المسلمون وتارة ينصرون أو ينصرون. وأن الإسلام قد باد وأهله، هذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل لهم أمر من الأمور تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه، لأنه سوء ظن، بأنه لا ينصر رسوله، هذا الظن سيء، وبين الله تعالى أنه غير الحق، وأنه ظن الجاهلية، أن الله تعالى لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل سيزول بالكلية. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره، وهذا كذلك باطل، لأنه داخل فيه القضاء والقدر، لو كان ثم هزيمة تحل بالمسلمين هذا من قضاء الله تعالى وقدر لحكم يعلمه جل وعلا، ففسر بإنكار الحكمة، الذي هو القول الثاني، وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسول الله وأن يظهره على الدين كله، وكله مراد وكله داخل في ظن الجاهلية. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن سوء لماذا؟ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه. الله عز وجل أمر عباده بماذا؟ بالتزام شرعه. إذن لزم من ذلك ماذا؟ أن الله تعالى لحكمته جل وعلا أن ينصرهم، فاعتقاد أن الله تعالى لن ينصرهم أبدا هذا مخالف لما أراده الله تعالى من عباده. قال لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، هذا ظن باطل. من ظن ذلك فقد ظن بالله ظن السوء، بمعنى إدالة أن يتقدم الكفار على المسلمين في كل حرب مطلقا مستقرة، بمعنى أنه لن يكون معركة مع الكفار إلا والمسلمون يكونون منهزمين، هذا باطل. أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره ولو هزيمة تتعلق به بالمسلمين، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، بمعنى أن تكون ماذا؟ أن تكون إدالة للكفار على المسلمين لا لحكمة. قل لا، يقول ماذا؟ يقول لحكمة. فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم. كل إنسان يصيب ما يصيب من مكروه، يريد خيرا يريد نفعا فلا يحصله، بل يحصل ما يقابله، حينئذ يظن بالله تعالى ظن السوء. قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. أن الله تعالى إذا أراد الشيء كان، ولا يكون شيء إلا لحكمة. كل أمر وكل حكم كوني فضلا عن الشرع وهو مقرون بحكمة، علمه الإنسان أم جهله. فإذا صابه ما يكره أو رأى من غيره أنه نزل به ما يكره، حينئذ فليحسن الظن، فليعتقد أن هذا لحكمة اقتضت ماذا؟ أن يحصل ما حصل. وأما أن يقول هذا حرام وهذا ما يستحق وهذا مظلوم إلى آخره، قل هذا كله اعتراض على القدر. قال فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، اللبيب العاقل، فليعتني يعني تكون له عناية فائقة بماذا؟ بالنظر فيما يصيبه من المكاره، يترك بشأن الناس أمره أخف، لكن فيما يتعلق به بنفسه، فما فاته من خير أراده وما أصابه من شر أراد دفعه، فهو لحكمة جعلها الله تعالى، فليراجع نفسه، قد يكون لذنب أصابه أو نحو ذلك، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت، هذا كلام قيم رحمه تعالى، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، يلوم الله تعالى لما حصل كذا ولما فعل كذا إلى آخره، كل ذلك من معارضة القدر، معارضة القدر. ولذلك قد يرى أو ترى من عامة الناس إذا رأوا شيئا حل به من مكروه حل بإنسان قال حرام ما يستحق، هكذا هذا معارضة داخل فيه في هذا الكلام، حرام ما يستحق، يعني الله عز وجل ما ظلمه، هذا معنى الكلام، حرام لا يستحق، أو أنه ماذا صنع أو ماذا فعل حتى يفعل به هذا، معناه أن الله تعالى ظلمه ووضع شيء في غير موضعه، هذا باطل، هذا من ظن السوء الذي حرمه الله تعالى. قال تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، هذا الذي ينبغي، فمستقل ومستكثر، يعني الناس من الناس من يستقل يكون فاعلا لذلك لكنه على وجه القلة، ومنهم من لا ينفك عنه في نهاره وليله. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فإن تنجو منها أي من هذه الخصلة من ذي عظيمة، تنجو من ذي عظيمة يعني شر عظيم، وإلا فإني لا إخالك، لا إخالك أخالك يعني بالكسر واو الفتح، يعني لا أظنك ناجيا أي سالما. إذن حاصل ما ذكره الله تعالى أنه يجب على العبد أن يحسن الظن بالله تعالى مهما حصل من فوات خير أو نزول مكروه به أو بغيره، حينئذ يكون لماذا؟ يكون لحكمة، ويعتقد أن هذا إنما فاته أو حصل أو وقع به إنما هو لحكمة يعلمها أو يجهلها. قال وقوله الظانين بالله ظن السوء، هذا متقدم على ما سبق. قال ابن جرير في تفسيره: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، هذا يدل على ماذا؟ ذكر خصيصة من خصائصه، يعني سبب العذاب، فدل ذلك على أن من خصائص وصفات المنافقين والمشركين ماذا؟ ظن السوء، وليس مما يتحلى به المسلم. لماذا؟ لأن المسلم الأصل فيه أن يؤمن بالقضاء والقدر مطلقا على وجهه، علم وكتابة ومشيئة وخلق، فما شاء الله تعالى كان وما لم يشاء لم يكن. إذن لو أراد الله تعالى الشيء حينئذ حصل، وإذا لم يحصل دل على أنه لم يرده. هذا المسلم المؤمن الذي آمن بقضاء الله تعالى وقدره. وأما إذا لم يكن الشيء أو حصل على خلاف مراده فاعترض، حينئذ صار ماذا؟ معارضا لمشيئة الله تعالى. قال: أي الظانين بالله أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك، وأن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به، وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. إذن سوء الظن من خصائص المنافقين والمشركين. وقال ابن كثير: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله في حكمه. تبه، يتهمون الله تعالى في حكمه، سواء كان حكما شرعيا أو حكما كونيا، والحكم عام، لأن العبد يجب أن يؤمن وأن يسلم لأحكام الله تعالى مطلقا، سواء كان حكما كونيا يعني ما يجري في الكون من مصائب ونحوها، أو بحكم الله تعالى الشرعي ويؤمن به على وجه المراد. أي يتهمون الله في حكمه، يظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية. ولهذا قال تعالى: عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء. إذن هذا الباب أراد به المصنف رحمه تعالى إشارة إلى ما يتعلق بشيء به بالقدر، ثم بوب به بباب يتعلق ذلك به بالقدر، وهو أن منكر القدر أتوا أمرا عظيما مخالفا لأصل التوحيد، وهو ما يتعلق بتوحيد الربوبية. المصنف رحمه تعالى كما مر أنه يعقد أبوابا تتعلق به بتوحيد العبادة، وهو الأصل كتاب التوحيد. قلنا أن هذا العهد الذهني أي المراد به توحيد الألوهية، ولا يمنع من ذلك أن يذكر بعض الأبواب المتعلقة بالأسماء والصفات، كما مر باب من جحد الأسماء والصفات، ولا مانع أن يذكر أبوابا تتعلق به الربوبية، ومن ذلك القضاء والقدر، لأن من شأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكار القدر، إنكار القدر. وبليت الأمة كذلك بمن ينتسب إلى فرقة تسمى به بالقدرية فأنكروا القدر. باب ما جاء، هذا الباب 60، باب ما جاء في منكري القدر، منكري منكرين هذا الأصل، النون حذفت للإضافة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.